بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم وأرحب بكم مع قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وتسلسلت بنا القصص حتى وصلنا إلى قصة واحد من أعظم الأنبياء والرسل، هو النبي الله أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، خليل الرحمن حبيب الرحمن. وفي قصة إبراهيم عبر ومعاني كثيرة تحدثنا عنها، وتحدثنا عن قصة ذبحه أو محاولة ذبح إسماعيل عليه السلام، وكيف نجاه الله عز وجل لما رأى الإسلام والاستسلام كاملا لدى إبراهيم ولدى إسماعيل. ومن القصص كذلك التي حدثت في زمن إبراهيم عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى أكرمه وأكرم سارة بالبشرى بميلاد نبي آخر. ففي قصة إبراهيم نحن نذكر قصة عدة أنبياء، في قصته قصة إسحاق وقصة إسماعيل وقصة لوط مع قصة إبراهيم عليه السلام. فكما ذكرنا إسماعيل أيضا جاء ذكر إسحاق، ذلك أن الله سبحانه وتعالى كما سنرى لما أراد أن يدمر قوم لوط أنزل الملائكة بمهمتين. المهمة الأولى تبشير اسم إبراهيم عليه السلام بميلاد إسحاق، والمهمة الثانية تدمير قوم لوط، وسنأتي لقصة لوط بعد قليل إن شاء الله. أما قصة تبشير سارة وإبراهيم بإسحاق، فلما نزل الملائكة ما جاءوا على صورة ملائكة، جاءوا على صورة بشر، على صورة شباب في منتهى الجمال. وكان إبراهيم من صفاته العظيمة أنه كريم جدا، كان يسمى أبو الضيفان، والله سبحانه وتعالى قد وسع عليه وآتاه أموالا وغنما وغيرها، فكان ما يأكل إلا مع ضيف، كان يرسل الخدم الذين عنده يبحثون عن ضيوف، فوجدوا هؤلاء الشباب فدعوهم إلى إبراهيم عليه السلام فجاءوا إليه فاستقبلهم ثم أدخلهم وذهب وجاء بعجل سمين مشوي حنيذ يعني مشوي، وقربه إليهم. لنقرأ الآية في القرآن الكريم: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام. في الآية الأخرى قوم منكرون، لماذا أنكرهم إبراهيم عليه السلام؟ ما كانوا من المنطقة، هو يعرف أهل المنطقة، وليس عليهم آثار السفر، فمن أين جاءوا؟ ومن تبه أنهم ملائكة، وهذه سبحان الله تدلك على قدرة الملائكة على التشكل إلى درجة حتى الرسل لا ينتبهون إليهم، بشر تماما كأنهم لا يختلفون على البشر في شيء. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، بسرعة جاء بهذا العجل المشوي، فقدم لهم الطعام فالملائكة لم يأكلوا. يقول الله عز وجل: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. في شيء غلط، بدأ خاف منهم، ناس يقدم لهم الطعام ولا يأكلون شيئا. فقالوا وبين له الحقيقة، قالوا لا تخاف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. فعرف أنهم في مهمة لتدمير قوم لوط، وسنأتي إلى قصة لوط إن شاء الله بعد قليل. فامرأة إبراهيم عليه السلام سارة التي لم يولد لها، هاجر التي ولد لها إسماعيل الولد البكر، سارة لم يولد لها وكانت قد كبرت في السن بشكل كبير يعني، فجاءت تريد أن تخدم الضيوف. فلما دخلت ورأت هؤلاء وسمعت بالتبشير بتدمير قوم لوط سرت، فرحت فرحا شديدا، لأن قوم لوط إفساد شديد في الأرض، ففرحت أن الله سبحانه وتعالى سيخلص البشرية منهم، فضحكت. يقول الله عز وجل: وامرأته قائمة، فضحكت لأن جاءت البشرى بتدمير قوم لوط. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. إذن بشرى بأنها ستلد، وبشرى ثانية أن ولدها إسحاق سيكون نبيا، وبشرى ثالثة أنها ستعيش حتى ترى أولاد ولدها، وبشرى رابعة أن ولد ولدها إسحاق سيكون أيضا نبيا هو يعقوب. في كلمتين مختصرتين: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فانظروا عدد البشارات في 4 أو 5 كلمات، وهذا من إعجاز القرآن الكريم. فاستغربت قالت يا ويلتا، وفي الآية الأخرى فسكت وجهها، سكت وجهها يعني استغراب، وقالت عجوز عقيم، كيف ألد وأنا عجوز وأنا عقيم؟ وهنا في الآية تقول يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، يعني أهل بيت إبراهيم عليه السلام، إنه حميد مجيد. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لا تيأسوا من رحمة الله، الله سبحانه وتعالى بقدرته كل شيء يسخر. فالله سبحانه وتعالى قرر أن يكرم هذا البيت الكريم ويكرم سارة رحمها الله، يكرمها بالولد كما أكرم هاجر بالولد، وهذا الولد يكون ولدا نبيا عظيما هو إسحاق عليه السلام. فهكذا كانت البشارات تتتالى على إبراهيم عليه السلام. ثم جاءت بشارة عظيمة جدا وهي التكليف ببناء بيت الله الحرام. فانطلق من فلسطين المباركة إلى مكة المباركة، وهناك مع ولده إسماعيل عليه السلام أخبره بالأمر، قال إن الله قد أمرني بأمر. فقال إسماعيل افعل ما يأمرك ربك يا أبي. قال وتعينني؟ قال أعينك. ما سأله حتى ماذا؟ قال إن الله أمرني أن أبني له بيتا، قال وأنا معك. وبدأ بناء البيت العظيم، بيت الله الحرام. يقول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. الظالم لن يكون في رحمة الله عز وجل. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم حيث كان يقف وينظر إلى بيت الله هل هو مستوي ولا لا. فقال الله عز وجل تخليدا لذكرى إبراهيم: صلوا هناك، وإذا كان ازدحام صلوا في أي مكان في المسجد. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من وإذ قال إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فقال له الله أنا أرزق الجميع، ليس كالرحمة، الرحمة تنزل فقط على المؤمنين والعهد فقط للمؤمنين، أما الرزق فللجميع. فإبراهيم لما قال عليه السلام من وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر، حتى الكافر أرزقه، أنا أرزق الجميع لكن رحمتي فقط للمؤمنين. ثم يقول الله عز وجل بعد هذه الآيات يقول: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. بيت بناه نبيان إكراما لهذا البيت وتخليدا له وتكريما وتعظيما. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يبنيان ويدعوان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم كانت الدعوة العظيمة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، دعوة بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. الدعوة وهم يبنون البيت بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا دعوة أبي إبراهيم، لأنه دعا أن يأتي نبي يزكي الناس ويهدي الناس. فهكذا بنيت الكعبة شرفها الله تعالى، وأنزل الله تعالى من الجنة حجرا ليكون حجر الركن، الحجر الأسود. فهكذا بنيت الكعبة وأضيف إليها حجر من الجنة، حجر لا يضر ولا ينفع. ذاك سيدنا عمر رضي الله عنه لما كان يقبل الحجر يقول: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فنحن نفعل ذلك تكريما لفعل الأنبياء من قبل، وإلا نحن نعلم أيضا يقينا أننا لا نعبد الكعبة ولا نعبد الحجر الأسود، نحن لا نعبدهما، نحن نكرمهما لأن الله أمر بإكرامهما، وإلا فهي حجارة لا تضر ولا تنفع. فعقيدتنا في قضية الكعبة شرفها الله وقدسها الله تعالى هكذا، أنها مقدسة، أنها معظمة، أنها مكرمة لأن الله أمر بذلك، وليس لأنها حجارة تضر أو تنفع. فهكذا بنيت الكعبة، أحداث عظيمة في قصة إبراهيم عليه السلام. ومن القصص العظيمة التي جرت في حياة إبراهيم تعالى عليه السلام حواره مع الله تعالى في قضية إحياء الموتى. إبراهيم عليه السلام مؤمن إيمانا عميقا، وفي يوم دعا الله عز وجل، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، أريد أن أرى كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. هل كان إبراهيم في شك؟ أبدا. هناك درجات من العلم، هناك شك، الإنسان يؤمن لكن شاك، وهناك علم عرف وجاءته الأدلة والبراهين فاقتنع، لكن هناك درجة أعلى من العلم وهي اليقين الذي لا شك فيه لأنه رآها رأي العين. أنت عندما أخبرك أن هناك بلد اسمها الصين تصدق، يعني كل الناس تخبرنا عن الصين، هناك صور عن الصين، لكن يتحول الأمر إلى يقين عندما تذهب هناك وتزورها. ألا يزداد علمك بالذهاب إليها بنفسك؟ طيب قبل أن تزورها ألم تكن عالما بها؟ بلى، لكن هذا علم وذاك يقين، ما في شك. فلو جاك واحد وشكك وقال لك ما في بلد اسمها الصين، نقول لا، الآن احنا نقول لا، فكيف لو رأيناها؟ فإذا الرؤية بالعين تجعل المسألة أكثر علما أكثر يقينا. فهو يقول أنا مؤمن ما يشك ولا يتردد، أنا مؤمن، أنا ما عندي شك، لكن أريد أن أرى بعيني حتى يزداد إيماني ويتحول الإيمان إلى يقين واطمئنان. فعندها الله سبحانه وتعالى جعله يتعب في هذه القضية، قال: خذ 4 من الطير. فجاء إبراهيم عليه السلام بأربع طيور، فصرهن إليك اجمعهن. أمره تعالى أن يذبح الطيور فذبحها ويقطعها، فقطعها قال لخلطها فخلطها، قال احتفظ بالرؤوس فاحتفظ بالرؤوس، ثم خلط الباقي حتى جعلها كالعجينة. قال اذهب إلى 4 جبال واجعل على كل جبل منهن جزءا، فأخذ العجينة قطعها 4 أجزاء على كل جزء جبل جزء من هذه الطيور المعجونة، وبيده الرؤوس، قال ادعهن. فدعا، وإذ بالمشهد الهائل العظيم، بدأت الطيور هذه العجينة تتجمع أمام عينيه، ثم تتفرق أمام عينيه، ثم تتشكل بشكل طيور أمام عينيه بلا رؤوس، ثم يأتي الطير يطير إلى أن يأتي فيضع الرأس على جسده ثم يطير أمام عينيه. إعجاز رآه إبراهيم عليه السلام بعينيه بقدرة الله القدير سبحانه الذي لا يعجزه شيء. سبحان الله، غير المؤمن يشك في مثل هذا، أما نحن معشر المؤمنين نحن نعلم أن الله على كل شيء قدير. جاء ذلك في الآيات: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، يعني اجمعهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، تسعى الطيور تطير تسعى إلى أن تتجمع أمامك، ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. قدرة الله تعالى تجلت في هذا الموقف العظيم ورآه إبراهيم عليه السلام. إبراهيم وصل إلى المراتب العليا، المراتب العليا، مدحه الله سبحانه وتعالى مدحا عظيما، فقال عنه: وإبراهيم الذي وفى، وفى بكل ما يطلب من المؤمن، ضحى بنفسه عندما ألقي في النار، وضحى بماله فهو أبو الضيفان، وضحى بولده عندما أراد أن يذبح ابنه، ضحى ووفى عليه السلام، واتخذه الله عز وجل خليلا. يقول الله عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا، خليل الرحمن. الخليل درجة أعلى من الحبيب، فالحبيب درجة من الحب، والخليل درجة أعلى في الحب، فهو خليل الرحمن، وهو أبو الأنبياء، وهو باني الكعبة. ومن أعظم ما وهبه الله تعالى بعد أن بنى الكعبة أن بدأ على يديه الحج، ذلك أن الله تعالى لما انتهى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام من بناء الكعبة أمره الله تعالى أن ينادي بالحج. فاستغرب إبراهيم عليه السلام، قال: من أنادي؟ من يبلغ صوتي؟ أين يبلغ صوتي؟ فقال له الله عز وجل: يا إبراهيم، إنما عليك الأذان وعلينا البلاغ. فخرج إبراهيم يريد أن يؤذن بالحج، فذهب إلى منطقة عرفة، ثم اختار جبل عرفة، جبل الرحمة، فصعد عليه وبدأ ينادي الناس أن حجوا بيت الله الحرام. وحدثت المعجزة العجيبة العظيمة، صوته بلغ كل أنحاء الأرض: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بدأ الحج بنداء من إبراهيم عليه السلام. الله سبحانه وتعالى بقدرته التي لا يعجزها شيء جعل صوته يبلغ أنحاء الأرض، وجعل أمرا ثانيا أعجب، ليس فقط الناس سمعت النداء، وإنما قذف الله تعالى في قلوب البشر حب الكعبة، فجاءوا لا يدرون لماذا، لكن حبا في الكعبة بإرادة من الله. هكذا بدأ الحج بمعجزة من الله رب العالمين. إبراهيم عليه السلام هكذا تجمعت له الصفات العظيمة. يقول الله عز وجل: وإبراهيم، إن إبراهيم كان أمة. الأمة هي التي تفترق عن الأمم الأخرى، كان أمة، كان وحيدا في التوحيد، أمة وحده، كان لما بدأ برسالته لم يكن معه أحد، وحيد، فكل البشر أمة الكفر وإبراهيم أمة الإيمان. ومن هنا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين شاكرا لأنعمه. اجتباه الله سبحانه وتعالى، اختاره، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. مدح عظيم، مدح عظيم لإبراهيم عليه السلام. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية، يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية، يعني يا خير البشر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم. طبعا خير البرية لا شك محمد صلى الله عليه وسلم، لكن تواضعا منه من بعده؟ إبراهيم عليه السلام. فهكذا مكانة إبراهيم عليه السلام. عاش إبراهيم ونزلت عليه صحف من السماء، صحف إبراهيم في الآية، وصحف إبراهيم وموسى، صحف قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: كلها أمثال، أيها الملك المسلط المبتلى المغرور، توجيه للحكام: إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض، ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم. أرسلتك أيها الملك تحكم بين الناس، ترد دعوة المظلوم، فإني لأردها ولو كانت من كافر. أمثال ومعاني عظيمة. وعاش إبراهيم عليه السلام ومات في حبرون، تسمى حبرون وتسمى عندنا الآن بين المسلمين الخليل، منطقة الخليل، وفيها قبره عليه الصلاة والسلام. ودفنه إسماعيل وإسحاق، وعاش بعده فترة ثم مات، وماتت هاجر، وماتت سارة رضوان الله عليهم أجمعين، وعليهم الصلاة على نبينا محمد وعلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب الصلاة والسلام. هكذا قصة هذا النبي العظيم من أولي العزم من الرسل. ولم تنقطع قصته، فقصته لها ارتباط باثنين من الأنبياء العظام. القصة الأولى قصة لوط عليه السلام التي حدثت أحداثها في حياة إبراهيم عليه السلام، لأنه أسلم وآمن على يد إبراهيم عليه السلام. والقصة الأخرى التي ستتبع في ذرية إبراهيم هي قصة يوسف عليه السلام. في اللقاء القادم سنبدأ بالقصة العجيبة، قصة لوط عليه السلام، ثم نتبعها بقصة يوسف عليه السلام. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.